قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط شهادة أن لا إله إلا الله. شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبشروط سبعة متقيد بقيدت، قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة، فإنه أي الشأن وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عن عد ألفاظها وحفظها. فكم من عام اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله، والله المستعان. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى لا إله إلا الله، وأنه لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، شرع في بيان شروطها التي لا تصح إلا بها، ثم بين أن هذه الشروط لا بد من استكمالها جميعها، فلو اختل شرط واحد منها بطل ماذا؟ العمل. والشرط كما تعلمون هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا عدم الشرط بطل المشروط، لكن قد يوجد الشرط ويتخلف ماذا؟ ويتخلف المشروط. هذا هو التعريف الأصولي للشرط. والمراد أن هذه الشروط لا بد من استكمالها عند النطق بلا إله إلا الله، فإنه لا يكفي مجرد التلفظ بها دون أن تتوافر وتتحقق هذه الشروط الرئيسة التي لا بد منها لصحة النطق بلا إله إلا الله، فلا بد من استكمالها. ولو وهي سبعة شروط، فلو نقص واحد منها بطل معنى لا إله إلا الله، ولم يكن صاحبها محققا لها، بل وجود قوله كعدمه، انظر الآن مثلا إلى شروط الوضوء. لو اختل شرط واحد هل يصح الوضوء؟ لا. لو توضأ بغير نية هل يصح الوضوء؟ لو توضأ بغير طهارة من الحدث الأكبر والأصغر هل يصح الوضوء؟ لو توضأ بغير استنجاء هل يصح أو استجمار هل يصح الوضوء؟ لا يصح. كذلك هنا لا إله إلا الله لا بد لها من شروط تستكمل حتى يحصل صاحبها الثواب من عند الله سبحانه وتعالى عليها. وأما إذا لم تكتمل فإنه لا قيمة للنطق بها المجرد. نعم. والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا تفصيل الشروط السبع السابق ذكرها التي ولذلك يعني حفظ هذين البيتين المتضمنين للشروط أمر مهم. أعد البيتين. والعلم واليقين والقبول، والقبول هكذا يقرأ. والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. نعم. هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بهذا هذه التي قيدت بها هذه الشهادة. هنا بدأ يذكر هذه الشروط السبعة ويفصلها، وهي ملخصة في أولا العلم الذي ضده ماذا؟ الجهل. واليقين وضده الشك. والقبول وضده الرد. وبعد ذلك الانقياد وضده عدم الإذعان أو عدم العمل، الانقياد لله سبحانه وتعالى. الخامس الصدق وضده الكذب. السادس الإخلاص وضده الشرك والرياء. السابع المحبة وضدها البغض. وسيأتي وسيفصلها الشيخ رحمه الله تفصيلا دقيقا فانتبهوا إليه. نعم. فأصغ سمعك وأحذر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها وتعلقها ثم اعمل على وفق ذلك ثم اعمل على وفق ذلك. دائما يقولون وفق والصواب وفق كذا. نعم. ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يخلف الميعاد. الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الشرط الأول وهو المفتاح وهو الأساس، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، بأن يعلم المرء أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ويناقضه الجهل بمعناها، فإن الجهل قد يوقع صاحبه في أمور خطيرة لا سيما إذا كان لا يفقه معناها. وكثير من الناس كما أسلفنا في دروس ماضية يؤولها على غير معناها، كالذين يفسرونها بأنه لا معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، أو إدخال اليقين الصحيح على القلب، إخراج اليقين الصحيح من القلب وإدخال اليقين الصحيح إخراج اليقين الصحيح من القلب الفاسد عفوا إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح لذات الله تعالى، هو مربك لأنه معنى فاسد أصلا. ها كل هذه معاني فاسدة لأن لها لوازم خطيرة جدا، وقد ذكرنا أن من لوازمها القول بوحدة الوجود. وإنما المعنى الصحيح لها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المراد بعلم بالعلم بلا إله إلا الله. ولذلك أكد الله تبارك وتعالى على العلم في غير ما آية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولذلك الكفار المشركين مشركو قريش وغيرهم هم يعلمون معنى لا إله إلا الله ولذلك لم يقولوها. وأنه كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن لا إله تنفي جميع معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، ولذلك أبوا أن يقولوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فطريق الفلاح هو لا إله إلا الله، ولذلك لابد أن يقولها المسلم وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها، حتى يكون ممن قرنهم الله بشهادته وشهادة ملائكته. فاعلم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاجعلوا معناها دائما نصب أعينكم عندما يتلفظ بها العبد، يتلفظ وهو معتقد بقلبه أنه لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا ند لله، ولا نظير لله، ولا شبيه لله، ولا سمي له، ولا ند له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو الموتى في قبورهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم، فهذا لم يفهم معنى لا إله إلا الله، بل إنه أتى بما يناقضها تماما. وما أكثرهم، وما أكثر أولئك الذين يناقضونها بأفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم والعياذ بالله. فالعلم بها هو أساس كل شيء، لا يمكن أن تفهمها إلا أن تعرف معناها وأن تعلم أنها هي معنى قول الله تعالى وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدون سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي معنى سورة الإخلاص الأخرى، وهي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلا توحيد إلا بولاء وبراء، ولاء لله عز وجل وعبادته، وبراء من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك حكى الله عن إبراهيم وأمرنا أن نقتدي به في ذلك لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. واليقين أي والثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مسيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله إلى قوله أولئك هم الصادقون. فاشترط صدق إيمانهم بالله صدقة. فاشترط في صدقه في اشترط صدقه في صدقه فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا كونه لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجبه عن الجنة.

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلها: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ففي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت إن كانت هنا بمعنى وجدت نعم وكانت هنا أجادب أمسكت الماء منه. نعم. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من وفقه الله في دينه ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هنا الشرط الايش الثالث القبول المنافي للرد. القبول هو الإذعان لهذه الكلمة والتسليم لها وقبولها وعدم ردها بأن يقول المسلم إذا طلب منه أن يقولها أو يعمل بمقتضاها أو يعمل بما توجبه أن يقول سمعنا وأطعنا، لأنه لا خيار له في ذلك، وهذا هو أساس جميع الأعمال. فقبولها وقبول العلم بها وبلوازمها أمر لا بد منه، وإذ متى فقد فالنطق باطل، النطق المجرد باطل بدون هذه الشروط. وكان شأن المؤمنين أنهم يذعنون لها ويقبلونها، ولذلك قسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده المصنف حديث أبي موسى الأشعري الناس تجاه العلم الذي جاء من عند الله وهو مقتضى لا إله إلا الله إلى ثلاثة أقسام: قسم أرض خصبة جيدة، شبهه بالأرض الخصبة الجيدة التي نزل عليها الماء فأنبتت ومن كل زوج بهيج وأفاد الناس منها، وهذا شأن الذي قبل التوحيد وأذعن له وطبقه في نفسه ودعا إليه. وقسم هي قيعان، هي أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وهكذا شأن من يقولها أو من علم لكنه ضعف في التطبيق، لكنه ضعف في ماذا؟ في التطبيق. والقسم الثالث إنما هو قيعان خرقاء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لأن صاحبها لا خير فيه، أينما توجهه لا يأتي بخير. وهذا مثل عظيم ضربه الله لثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول الذي قبل الحق وطبقه ودعا إليه، والصنف الثاني الذي قبل الحق وضعف في التطبيق والدعوة، إليه. والصنف الثالث صاحب القلب الأغلف الذي لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، لا ينكر منكرا ولا يأمر ولا يأتمر بمعروف. فلذلك الناس تجاه هذا الأمر منقسمون إلى هذه الأقسام، ولذلك قال في آخر الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهو مثل عظيم جدير بأن نقف عنده طويلا، وهذا يقتضي قبول ما أمر الله به. من قال لا إله إلا الله فعليه أن يقبل ما تقتضيه من فعل المأمورات وترك المحظورات. وضد ذلك الرد والجفاء وعدم القبول، سواء بالإعراض أو بالغفلة أو ما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. نعم. والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. الانقياد معنى ذلك أن يستسلم المسلم لهذا التوحيد ولما يقتضيه من أوامر واجتناب نواهي، بأن يقول: سمعنا وأطعنا، ويذعن لذلك وينقاد تمام الانقياد. ولذلك عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. هذا هو الإسلام الصحيح. ولذلك من شروطه ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد والإذعان لما أمر الله به، الانقياد والإذعان لما أمر الله به من الأوامر واجتناب ما نهى الله عنه من النواهي. وإذا لم ينقد لأوامر الله فإنه ما حقق لا إله إلا الله، ولم يحقق معناها، ولم يعمل بمقتضاها. فالانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى أيضا هو من أعظم شروط لا إله إلا الله، ودليله أن يسلم المسلم بكل ما أمر الله به. أن يسلم بكل ما أمر الله به ولا يسعه إلا التنفيذ والسمع والطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى بأن يقول: أسلمنا. ولذلك سرع في الدعاء: اللهم بك آمنا ولك أسلمنا. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه حقيقة الانقياد بمعنى الإذعان لما أمر الله به. نعم. والخامس الصدق، فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم: وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كسورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة، وصورة كاملة في شأنهم غير ذلك. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فاشترط في إنجاء من قالها هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. وفيهما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي، وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني قيس بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا التطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات: إن صدق ليدخلن الجنة. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. هنا الشرط الخامس الذي هو الصدق، الصدق ضده الكذب، والصدق في الأقوال والأفعال أبرز من أبرز صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذم الله عز وجل الكذب وامتدح الصادقين وذم الكاذبين. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الكاذبين وامتدح الصادقين، وقال: إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. فالواجب أن نقولها بصدق ويقين، بصدق تام، بأن يتلفظ بها المسلم وهو صادق في قوله، ليس نفاقا ولا خداعا ولا تحيلا لقصد الحصول على عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائل. ولذلك يقول تبارك وتعالى في ذمهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم الذين يصدقون في أقوالهم وأفعالهم. ودليل الصدق أن تطابق أفعالهم أقوالهم، هذا هو دليل الصدق، أن تطابق أفعالهم أقوالهم، بغير ذلك لم يكونوا صادقين. فمن يقول لا إله إلا الله عليه أن يصدق في قوله، وأن يعلم أنه نطق بكلمة التوحيد العظيمة،

وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وفي قصة أصحاب الصخرة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فاختبأوا فيه فانسدت، ففرج الله عنهم بسبب إخلاصهم وعملهم الصالح. فالإخلاص واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور، بل هو أساس الدين كله، بل هو أساس الدين كله. ولذلك ينبغي تعاهد القلب حتى يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا عنه بالتفصيل قبل فترة عند الكلام على شروط العمل. والمهم أن يعلم المسلم أن يقصد بعمله وجه الله، فعندما ينطق بها لا ينطق بها رياء ولا سمعة ولا من أجل تحقيق عرض من أعراض الدنيا، وإنما يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. نعم. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه تلاه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم حابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه، ومولات من والى الله ورسوله ومعادات من عاداه، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل ذلك العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال عز وجل في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان. وأدلتها وبيان المحبة الصحيحة والفرق بينها وبين سائر المحبات والقول في ذلك سنؤجله إلى درس الغد إن شاء الله، لأن مسألة المحبة كل يدعيها وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، ولكن كثيرا من الذين يدعونها لا يقيمون الدليل عليها، بل هي محبة مزيفة لا قيمة لها. ثم إن هذه المحبة لا بد أن تكون مقرونة مع الخوف والرجاء كما سنبينه ونفصله في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.